السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من برنامج الدرس الواحد التاسع، والكتاب المقروء فيه هو دم البغي للحافظ ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ عبد الله ابن محمد ابن عبيد القرشي مولاهم البغدادي الحنبلي، يكنى بأبي بكر ويلقب بابن أبي الدنيا. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 820. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الثلاثاء 14 ليلة خلت من جماد الآخرة 81 و200، وله من العمر 73 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب ذم البغي وما جاء فيه، فهو الاسم المثبت على نسخته الخطية، وذكره جماعة من مترجم مصنفه مقتصرين على صدره فسموه ذم البغي. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب بيان حرمة البغي وسوء عاقبته ووخيم أثره. المقصد الثالث توضيح منهجه. جرى المصنف رحمه الله تعالى على طريقة أهل الحديث الذين يعتنون بجمع المرويات في موضوع ما بذكر ما يروى فيه مسندا من مرفوع أو موقوف أو مقطوع، ويلحقون بها الأخبار والحكايات، ويسندون ذلك بأسانيدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب آخر أن يعجل الله عز وجل لصاحبه فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بسنده حديثا لأبي بكرة رضي الله عنه، قدمه لأنه من أعظم ما يروى في بيان ذم البغي، وهو حديث رواه من أصحاب الكتب المشهورة أبو داود والترمذي، وإسناده حسن. ومعنى قوله ما من ذنب أحرى، أي أجدر وأحق، فأحق الذنوب بتعجيل العقوبة لصاحبها في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العقاب قطيعة الرحم والبغي، فهذان الذنبان يبادر بعقوبة صاحبهما في الدنيا لعظم جرمه وسوء مغبة فعله، فيعجل فيستحق تعجيل العذاب في الدنيا، وذلك التعجيل لا يدفع عنه عذاب الآخرة، بل يستحق أن يبادر بالمعاقبة على ذنبه في الدنيا ويدخر محفوظا له عقوبته في الآخرة. وقطيعة الرحم المراد بها عدم وصلها ولا القيام بحقها. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حد الرحم التي توصل، فإن الرحم قد ترتفع وقد تنزل، فقد تبلغ جدا بعيدا ويسمى رحما، وقد تقرب كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لكم بها رحما. والرحم يقصد بها زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي أهداها المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقرب هذه الرحم فتعد جدا قريبا، ومن أحسن مذاهب العلماء في ذلك أن الرحم هو ما جمع العصبة، فما جمع عصبة الرجل هم رحمه الذين يؤمر بوصلهم. وأما البغي فهو التعدي بغير الحق، فمجاوزة المأذون فيه تعديا هو البغي. وقوله تعالى لما ذكر أصول المحرمات قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، قوله بغير الحق صفة كاشفة للبغي، فلا يوجد بغي بحق وبغي بغير حق، بل كل البغي بغير حق، وجيء بهذه الصفة كي تكون كاشفة أي مبينة حقيقة البغي، فهي ليست مخصصة ولا مقيدة له، فكل ما يندرج في هذه الحقيقة هو مندرج في استحقاق العقوبة المذكورة في هذا الحديث. نعم. حدثنا محمد بن يوسف بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هاني الخولاني أن أبا سعيد الغفاري حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيصيب أمتي داء الأمم، قالوا يا نبي الله وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم يكون الهرج. أعد الحديث. حدثنا محمد بن يوسف بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هاني الخولاني أن أبا سعيد الغفاري حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيصيب أمتي داء الأمم، قالوا يا نبي الله وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم يكون الهرج. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر من الأحاديث المبينة لذم البغي، وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه الحاكم، الذي أخرجه أحمد في مسنده والحاكم من حديث عبد الله بن وهب به، وإسناده حسن. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه سيصيب هذه الأمة داء الأمم، ولما سئل عن داء الأمم ذكر ذنوبا عدة، فقال الأشر والبطر، وعد منها البغي في قوله حتى يكون البغي. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون البغي دال على أن الذنوب المتقدمة هي المؤطئة لوجوده، فإنه يفشو بين الناس الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد، ثم يقع بينهم بسببها البغي، فإذا وقع البغي وقع بينهم الهرج. والهرج كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين تفسيره هو القتل، فتنشأ بينهم فتن يقتل فيها بعضهم بعضا. نعم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني رجل من أشياخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال أنهاك عن ثلاث: لا تنقض عهدا ولا تعن على نقضه، وإياك والبغي فإن من بغي عليه لينصرنه الله عز وجل، وإياك والمكر فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله ولهم من الله عز وجل طالب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر من الحديث المروية في ذم البغي، وهو حديث سفيان بن عيينة قال حدثني رجل من أشياخنا، ولم يسمه، وابن عيينة لم يروي عن أحد من الصحابة، فحديث هذا الرجل حديث مرسل وهو حديث ضعيف. وقع عند ابن أبي عمر في مسنده أنه رواه عن سفيان عن أبي زكريا الكوفي عن رجل، وأبو زكريا الكوفي لا يعرف ومثله شيخه، فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. أسند المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر من أحاديث ذم البغي، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. فقد أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث عمرو بن الحارث به، وإسناده حسن، وله شاهد في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار في سياق طويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبغي بعضكم على بعض، وهو نهي عن البغي، والنهي عند الأصوليين موضوع للدلالة على التحريم. وقوله بعضكم يريد بهم المؤمنين، فلا يجوز لأحد منهم أن يبغي على أحد منهم، وكما هو محرم بين المؤمنين فإنه محرم مع الكافرين، فإن البغي من جنس الظلم، فهو مبناه ومخرجه، والله عز وجل قد حرم الظلم على العالمين، كما في حديث أبي ذر الغفاري في صحيح مسلم، وهو حديث إلهي، وفيه أن الله عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. حدثني محمد بن عباد بن موسى قال حدثني محمد بن الفرات قال حدثني أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، احذروا البغي فإنه ليس من عقوبة هي أحضر من عقوبة البغي. أسند المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر من أحاديث ذم البغي رواه أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق وإسناده ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله الأعور راويه عن علي رضي الله عنه. وتقدم حديث أبي بكرة وهو مغن في الدلالة على استحقاق الباغي تعديل العقوبة، فإن معنى قوله هنا فإنه ليس من عقوبة هي أحضر يعني أعجل وأحق بالحضور ومبادرة صاحبها من عقوبة البغي. حدثني عبد الله بن وضاح الأزدي قال حدثنا يحيى بن يمام عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير لا يريدون علوا في الأرض قال بغيا. وحدثني علي بن الجعد قال أخبرنا قيس بن الربيع قال أخبرنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال لو بغى جبل على جبل لجعل الله عز وجل الباغي منهما دكا. إسناد هذا الأثر عن عبد الله بن عباس فيه ضعف يسير، فإن قيسا ممن اختلف فيه ولحقه تغير في آخر عمره، وحديثه يحتمل لولا أنه تفرد عن الأعمش وهو كثير الأصحاب والرواية، ولم يأتي أحد من أصحابه بهذا الأثر الموقوف، بل رواه قيس عن الأعمش ولم يتابعه أحد، فهو مطرح لأجل هذا. وفيه بيان عظم عقوبة المبادرة بعظم عقوبة البغي والمبادرة بإيقاعها ولو كانت بين جبال صماء، فلو بغى جبل أصم على جبل أصم لجعل الله عز وجل الباغي منهما دكا. والأثر المتقدم عن سعيد بن جبير لا بأس بإسناده، وفيه أن من صفات المؤمنين المذكورة في قوله تعالى لا يريدون علوا في الأرض أي لا يريدون بغيا في الأرض. نعم. قال علي بن الجعد أخبرني عثمان بن زهر عن رجل من بني هاشم عن رجل من أهل اليمامة عن أبيه عن جده وقد أدرك الجاهلية قال نقف في الجاهلية في الموقف يوم النحر فنسمع بالموقف في الجبل صوتا من غير أن نرى شيئا صائحا يقول البغي يصرع أهله ويحلهم دار المذلة والمعاطس رغم. معنى قوله والمعاطس رغم أي والأنوف راغمة، لأن المعاطس جمع معطس وهو الأنف، سمي بذلك لأن العطاس يصدر منه. وهذه الأخبار التاريخية مما لا يتشدد في نقد أسانيده. حدثني عبد الله بن أشهب التميمي عن أبيه قال كانوا يقفون في الجاهلية بالموقف فيسمعون صوتا من الجبل البغي يصرع أهله ويحلهم دار المذلة والمعاطس يرغموا، فيطوفون بالجبل فلا يرون شيئا ويسمعون الصوت بذلك. حدثني محمد بن صالح القرشي قال أخبرني أبو اليقظان عامر بن حفص قال حدثني جويرية بن أسماء عن عبد الله بن معاوية الهاشمي أن عبد المطلب جمع بنيه عند وفاته وهم يومئذ عشرة وأمرهم ونهاهم وقال إياكم والبغي، والله ما خلق الله عز وجل شيئا أعجل عقوبة من البغي، ولا رأيت أحدا بقي على البغي إلا إخوتكم من بني عبد شمس. وحدثني محمد بن صالح قال أخبرني أبو اليقظان عن محمد بن عائشة قال كان في قريش ثلاثة أبيات يعرفون بالبغي فهلكوا سواء سبيعة من بني ثيم بن مرة الذين يقول لهم ابن جدعان إذا ولد السبيعة أفردوني فأي مراد رائده أرود وأقعد بعدهم فردا وحيدا وقد ذهب المصاليب الأسود وبنو عطية من بني عمرو بن حصيص رهط قيس بن عدي ابن حصيص رهط قيس بن عدي من بني سهم الذين يقول لهم أبو طالب لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا في حلف تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطري. هذا مصحف بني خلف قيضا بنا والغياطري. والغياطل من بني مرة ابن عبد مناف ابن كنانة. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلفا غيظا بنا بني خلف غيظا بنا والغياطل. وأما البيت الثالث فبنو السباق السباق بن عبد الدار بن قصي كانت تكون الجناية على غيرهم فيطلبوها بعزهم حتى هلكوا. فقال الشاعر: إن كنت تسألني عن دار مكرمة فتلك دار بني السباق بالسند. أخبرني العباس بن هشام بن محمد عن أبيه عن جده عن أبي صالح قال: ذكر البغي عند ابن عباس فقال ابن عباس: إن أول من أهلكه البغي بعد ابن آدم لإياد بن نزار وبطنان من الأشعريين. يقال لأحدهما الأيسر وهو الحنيك بن الجماهر بن الأشعر بن أدد والآخر ابن أدد والآخر ذكران بن ناحية بن الجماهر بن الأشعر. قال: وعمر الأيسر عمرا طويلا حتى ولد له 20 ذكرا في كل ذكر منهم 20 ذكرا. قال: وذخران بن ناحية بن أخي الحنيك قد أتم له 70 سنة لا يولد له ولد. قال: فجلس ذخران مع الحنيك لسكت. هذا غير واضح كما قال المحشي لسكت، المقصود أنه وقع بينه وبينه شيء. نعم. لسكت والله ما لك من ولد ولقد ذهب عمرك وما لك من عدد. فقال فقام من عدد. ما لك من عدد وما لك من عدد. قال فقام ذكران مغضبا قد أحفظه ما قال الحنيف. وقال ذكران في ذلك: إن يكن أيسر أمسى ثريا فما لي بابن نبت من ثراء قال فأتى ذكران فأتي ذكران في المنام فقيل له تمنى. فقال: أتمنى العدد والبسالة في الولد. قال: فعاش حتى ولد له 20 ذكرا لكل ذكر منهم 20 ذكرا. ودرج ولد الحنيك فماتوا وصار العدد في ولد ذكران. قال هشام: وكان يقال للأشعر نبت فذلك قوله فمالي بابن نبت من ثرائي. قال: حدثنا العباس بن هشام عن أبيه عن جده عن أبي صالح عن ابن عباس قال: بلغ من بغي إياد بن نزار على مضر وربيعة بن نزار أنه كان يولد لإياد أكثر من 20 مولود ولا يولد لربيعة ومضر في الشهر إلا واحدة. وكثرت إياد وزيلوا حتى ملوا اتهامه. قال: فبلغ من بغيهم أن الرجل كان يضع سهمه على باب الربعي والمضري فيكون الإيادي أحق على باب الربعي نسبة إلى ربيعة على باب الربعي والمضري فيكون الإيادي أحق بمسه منه. قال: وكان منهم شيخ قد أمهل في العمر وكان يكره كثيرا مما يصنعون. فقال لهم: يا قوم إنكم والله ما لكم على إخوانكم فضل في النسب. إن الأب لواحد وإن الأم لواحدة ولكنكم أكثر عددا وأسرفا. فانتهوا فإني أخاف أن ينزل الله عز وجل فيكم نقمة. قال: فتمادوا فسلط الله عليهم دان يقال له النخاع فجعل يقع فيه فيموت في اليوم والليلة عالم. وقال: حدثنا العباس عن أبيه عن جده عن معاوية بن عميرة بن بحوش الكندي عن ابن عباس ابن عميرة ابن بحوش عن معاوية بن عميرة بن بحوش الكندي عن ابن عباس قال: فسمع منادي ينادي في بعض الليل: يا معشر إياد قد عنتم في الفساد فالحقوا بأرض سداد فليس إلى تهامة من معاد. فقال لهم الشيخ: قد نهيتكم فوالله لا يزال هذا البلاء فيكم وتلحقوا خب أمر. ثم قال: فخرجوا من تهامة فافترقوا 3 فرق فنزلت جرقة مع بني أسد ابن حرامة بذي طوى وهي أقل الفرق. لعلها بني أسد ابن خزيمة، لا يوجد أسد ابن حرامة وإنما أسد ابن خزيمة. فنزلت فرقة مع بني أسد ابن خزيمة بذي طوى وهي أقل الفرق، وافترقت فرقة أخرى فلحقوا بعين أذاق وهي أكثر الفريقين، ورحل الجمهور الآخر حتى نزلوا سندا، فرفع ذلك البلاء عنهم وزيلوا هناك وكثروا، فمكثوا في ذلك للعدد حتى غزاهم أنوشروان بن قباس في سامراتهم فأبادهم. هذه القصص الثلاث المسندة عن ابن عباس مدارها على محمد بن السائب الكلبي، فهو أحد الأخبارين المشهورين مع ضعف شديد فيه، وظلم إياد وما جرى لها مشهور عند نقل في تاريخ العرب. نعم. حدثنا عباس بن هشام بن محمد قال حدثني هشام بن محمد قال حدثنا المعروف بن خرقوت قال كانت بنو سهم بن عمرو أعز أهل مكة وأكثر عددا، وكانت لهم صخرة عند الجبل الذي يقال له مسلم، فكانوا إذا أرادوا أمرا نادى مناديهم يا صباحا ويقولون أصبح لي فتقول قريش ما لهؤلاء المياشين ما يريدون وساسمون بهم. وكان منهم قوم يقال لهم بنو العيطلة، وكان الشرف والبغي فيهم، وهي العيطلة بنت مالك بن الحارث بن كنانة من بني كنانة، ثم من بني سبوق بن مرة، تزوجها قيس بن عدي بن سعد بن سهم فولدت له الحارث وحذافة، وكان فيهم الغدر والبغي، فقتل رجل منهم حية فأصبح ميتا على فراشه، قال فغضبوا فقاموا إلى كل حية في الدار فقتلوها، فأصبح عدتهم موتى على فرشهم، فتتبعوهم في الأودية والشعاب فقتلوهم، فأصبحوا وقد مات منهم بعدة من قتلوا من الحيات، فصرخ صارخ منهم ابرزوا لنا يا معشر الجن، قال وهتف هاتف فقال سهم قتلتم عتوا، فصحناكم بموت ذريع. قال سهم قتلتم عتوا فضحناكم بموت ذريع، قال سهم كفرتم فغطرتم والمنايا تنال كل رفيع، قال فنزعوا فكفوا وقلوا. قال الكلبي فيهم نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، جعلوا يعدون من مات منهم. قال ابن خربوت جعلوا يعدون من مات منهم أيام الحيات، وهذا قبل الوحي أيام الحيات، وذلك أنه وقع بينهم وبين بني عبد مناف بن قصي شر، فقالوا نحن أعد منكم، فجعلوا يعدون من مات منهم بالحيات، فنزلت هذه الآية فيهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر الذي ذكره الكلبي لا يصح، فإن خبر الكلبي معضل مع كونه متهما بالكذب، ولم يثبت أن السورة أنزلت في ذلك، والتكاثر المذموم فيها لا يقتصر على المفاخرة بالأولاد، بل يشمل كل ما تجري فيه المفاخرة من ولد أو مال أو ثلث. حدثني العباس بن هشام قال حدثني هشام بن محمد قال حدثنا أبو محمد الموهبي عن شيخ من أهل مكة من بني جمع عن جمح من بني جمح عن أشياخه قال كان أول من أهلكه البغي بمكة من قريش بن السباق بن عبد الدار، فلما طال بغيهم سمعوا صوتا من جوف الليل على أبي قبيس يقول أبطر البغي بني السباق إنهم عما قليل فلا عين ولا أثر، هذه إياد وكانوا أهل مأثرة فأهلكت إذ بغت ظلما على أثري، فمكدوا سنة ثم هلكوا فلم يبق منهم عين ولا أثر إلا رجلا واحدا بالشام له عقب، وقال حدثني العباس بن هشام عن أبيه عن معروف عن معروف بن خربوز قال بغى بعدهم بنو السبيعة وهي السبيعة بن اللاحب بن جبنبة بن خزيمة بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. فزوجها عبد مناف بن كعب بن سعد بن عمرو بن مرة بن كعب بن لؤي فولدت خالدا وهو السوفي من ولده أبو العشم. وكان السوفي عالما صاحب بغي وشر. وكان أبو العشماليين الذي راعى العاملية بعكاظ. قال فكثر بغيهم فسمعوا صوتا بالليل على جبل من جبال مكة يقول قل لبني السبيعة قد بغيتم فذوقوا غب ذلك عن قليل كما ذاقت بنو السباق لما بغوا والبغي مأكله وبيل. فتناهوا عن ذلك فلهم بقية. ولخالد تقول أمه السبيعة أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير. حدثنا محمد وعباد بن موسى قال حدثني عمي خليفة بن موسى عن شرقي بن قطام قال قالت عائشة رضي الله عنها لقد عرفت أهل بيت من قريش أهل بيت لا يوصمون في نسبهم ما زال بهم عرامهم وبغيهم على عرامهم يعني طغيانهم وتجبرهم ما زال بهم عرامهم وبغيهم على قومهم حتى ألحق بهم ما ليس فيهم حتى ألحق بهم ما ليس فيهم ورغب عنهم واستهجنوا وإنهم لأصحى. هذا تركها على الكتابة القديمة وإنهم لأصحى يعني صحيحوا النسب. نعم. واستهجنوا وإنهم لأصحى وأهل بيت كانوا يوصمون في أنسابهم فما زال بهم حلمهم على قومهم وحرصهم على مسارهم حتى صحبوا ورغب إليهم وكانوا أصحى. وحدثني محمد بن صالح القرشي قال حدثني أبو اليقظان عامر بن حفص العجيفي قال أخبرني فضيل بن سليمان العجيفي عن لبقة بن الفرزدق عن الفرزدق أن قيس بن عاصم كان له 33 ابنا وكان ينهاهم عن البغي ويقول إنه والله ما بغى قوم قط إلا ذلوا. ثم قال فإن كان الرجل من بنيه يظلمه بعض قومه فينهى إخوته أن ينصروه مخافة البغي. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال أخبرني علي بن المغيرة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال كان أول بغي كان في قريش بمكة أن المقاييس وهم بنو قيس من بني سهم تباغوا فيما بينهم فبعث الله عز وجل فأرة على ذبالة فيها نار فجرتها إلى خيام لهم فاحترقوا. ثم كان ظلم وبغي بني السباق بن عبد الدار بن قصي فبعث الله عليهم الفناء. فقال السبيعة بنت لاحب بن دبندة ابن خزيمة ابن عوف ابن نصر ابن معاوية وقال الكلبي بنت الأحب ابن دبنبة وكانت عند عبد مناف ابن كعب ابن سعد ابن ثيم ابن مرة فقالت لابن لها يقال له خالد وكان به رهق فحذرتهما لقي المقاييس وبن السباق أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير واحفظ محارمها ولا يغرك بالله الغرور أذني أبني من يظلم بمكة يلقى أطراف السرور والله آمن وحشها والطير يعقل في ثبير والطير يعقل يعني الطير يدرك أن الله آمن وحشها وهو في جبل ثبير والطير يعقل في ثبير ولقد أتاهم تبع وكساب بنيتها الحبير والفيل بنيتها يعني الكعبة والفيل أهلك حبشه يرمون فيها بالصخور فاسمع إذا جربت وافهم كيف عاقبة الأمور. وقالت في هلال بني قيس السهميين تخاطب ابنها خالدا ألا ليت شعري عن مقيس وأهلها أأفلت منهم في المحلة واحد أم الدار لم تخطي من القوم واحدا وكلهم ثاوي إلى الترب خالد لعمرك لا أنفك أبكيهم بها حياتي ما عشنا وللشر زائد قال وزادنا فضل بن غالب عن سلمة عن ابن إسحاق وكلهم قد كان دنيا لقومه وكلهم لو عاش في الناس والد. حدثني محمد بن عباد بن موسى قال أخبرنا عمي خليفة بن موسى عن شرقي بن القطام قال قال صيفي بن رباح التميمي لبني يا بني يعلموا أن إن أسرع الجرم عقوبة البغي وشر النصرة التعدي والأم الأخلاق الضيق وأسوأ الأدب كثرة العتاب. وقال حدثني أبي عن هشام بن محمد قال حدثني معقل بن معقل قال كان جدي معاوية بن سويد المزني من أوسع من بنى دارا وكان رجل ليس له ولد. قال وكان لابن عمه عمرو بن النعمان بن مقرن ولد وكانت الدار بينهم فمرض معاوية مرضا شديدا فدخل عليه عمرو ثم خرج وهو يقول يموت معاوية ولا ولد له فأرثه فأكسر هذا الحائط فأكون أوسع مدني خلقه الله عز وجل داره. فقال معاوية ألا ذاكم مولا للكلالة ترتجي وفاتي وإن أهلك فليس بخالدي يؤمل موتي في الصروف ولم أكن له قبل موتي في الحياة بحامدي فلو مات قبلي لم أرثه وإن أمت فلست على خير أتاه بحاسدي إذا أنا دلاني الذي أحبهم بملحودة زلخ ووسدت ساعدي يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وقد أنزلوني منزل المتباعد. فقام من مرضه ذلك وولد له فلم يرثه ذلك. وقال حدثني الحسين بن الحسن قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عثمان بن معاوية عن ثابت عن أنس بن مالك قال اجتمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسائه فجعل يقول الكلمة كما يقول الرجل عند أهله. قال فقالت إحداهن كأن هذا من حديث خرافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرين ما حديث خرافة؟ إن خرافة كان رجل من بني عذرة فأصابته الجن وكان فيهم حينا فرجع إلى الإنس فجعل يحدثهم بأشياء تكون في الجن وبأعاجيب لا تكون في الإنس. فحدث أن رجلا من الجن كانت له أم فأمرته أن يتزوج فقال إني أخشى أن يدخل عليك من ذلك مشقة أو بعض ما تكرهين فلم تزل به حتى زوجته فتزوج امرأة لها أم فكان يقسم لامرأته ولأمه ليلة عند هذه وليلة عند هذه. قالت فكانت ليلة امرأته وكان عندها وأمه وحدها فسلم عليهما مسلم فردت السلام ثم قال هل من مبيت؟ قالت نعم. قال فهل من عشاء؟ قالت نعم. قال فهل من محدث يحدثنا؟ قالت نعم. أرسل إلى ابني يأتيكم يحدثكم. قال فما هذه الخشبة التي نسمعها في دارك؟ قالت هذه إبل وغنم. قال أحدهما لصاحبه أعطي متمنيا ما تمنى فإن كان خيرا. فأصبحت وقد ملئت دارها إبلا وغنما فرأت ابنها خبيث النفس فقالت ما شأنك؟ لعل امرأتك كلفتك أن تحول إلى منزلي وتحوت أن تحول إلى أن تحول أن تحول إلى منزلي وتحولني إلى منزلها. قالت نعم. قالت فنعم فتحولت إلى منزل امرأته وتحولت امرأته إلى منزل أمه فلبثا ثم أصابها والفتى عند أمه فسلما فلم ترد السلام. فقال هل من مبيت؟ قالت لا. قال فعشاء؟ قالت ولا. قالت فما إنسان يحدثنا؟ قالت ولا. قال فما هذه الخشفة التي نسمعها في دارك؟ قال السباع. فقال أحدهما لصاحبه أعطي متمنيا ما تمنى وإن كان شرا. قال فمليت عليها دارها سباعا فأصبحوا وقد أكلت. هذا الحديث يعرف بحديث خرافة وقد أخرجه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف جدا. واشتهر عند العرب أخبار خرافة حتى صار عندهم هذا اللفظ موضوعا لما لا يعقل فيوصف بأنه حديث خرافة أي لا يصح ولا يثبت. نعم. حدثني محمد بن أبي رجاء مولى بني هاشم قال دهقان بأسد بن عبد الله وهو على خراسان ومر به وهو يدهق في حبسه: إن كنت تعطي لترحم فارحم من تظلم، إن السماوات تنفرج لدعوة المظلوم، فاحذر من ليس له ناصر إلا الله، ولا جنة له إلا الثقة بنزول التغيير، ولا سلاح له إلا الابتهال إلى من لا يعجزه شيء. يا أسد، إن البغي يصرع أهله، والبغي مصرعه وخيم، فلا تغتر بإبقاء الغياث من ناصر متى شاء أن يغيث أغاث. وقد أملى لقوم كي يزدادوا إثنا، وجميع أهل السعادة إما تارك سالم من الذنب، وإما تارك للإصرار، ومن رغب عن التمادي فقد نال إحدى الغنيمتين، ومن خرج من السعادة فلا غاية إلا الشقاوة. قال الزبير بن أبي بكر فيما أجاز لي: حدثني أخي عبد الرحمن بن أبي بكر قال حدثني عباس بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: سابق عمر بن عبد العزيز بالخيل بالمدينة، وكان فيها فرس لمحمد بن طلحة بن عبيد الله وفرس لإنسان جعدي، فنظروا الخيل حين جاءت فإذا فرس الجعدي متقدم، فجعل الجعدي يرتجز بأبعد صوته: غاية مجد مصبت يا من لها، نحن حويناها وكنا أهلها، لو ترسل الطير لجئنا قبلها. فلم ينشب أن لحقه فرس محمد بن طلحة وجاوزه، فجاء سابقا، فقال عمر بن عبد العزيز للجعدي: سبقك والله ابن السباق إلى الخيرات. وحدثني داود بن محمد بن يزيد عن أبي عبد الله الناجي قال: دخل ابن أبي ليلى على أبي جعفر وهو قاضي، فقال له أبو جعفر: إن القاضي قد تريد عليه من طرائف الناس ونوادرهم أمور، فإن كان ورد عليك شيء فحدثنيه فقد طال علي يومي. فقال: والله لقد ورد علي منذ 3 أمر ما ورد علي مثله: أتتني عجوز تكاد أن تنال الأرض بوجهها وتسقط من انحنائها، فقالت: أنا بالله ثم بالقاضي أن تأخذ لي بحقي وأن تعليني على خصمي. قلت: ومن خصمك؟ قالت: بنت أخ لي. فدعوت فجاءت امرأة ضخمة ممتلئة فجلست مبتهرة، فقالت العجوز: أصبح الله القاضي، إن هذه ابنة أخي، أوصى إلي بها أبوها فربيتها فأحسنت التأديب، ثم زوجتها ابن أخ لي، ثم أفسدت علي بعد ذلك زوجي. قال: فقلت لها: ما تقولين؟ قالت: يأذن لي القاضي حتى أخبره بحجتي. فقالت: يا عدوة الله، أتريدين أن تسفري فتفني القاضي بجماله؟ قالت: فأطرقت خوفا من مقالتها وقلت: تكلمي. قال: فأطرقت خوفا من مقالتها وقلت: تكلمي. قالت: صدقت، أصبح الله القاضي، هي عمتي، أوصاني إليها أبي، ربتني وزوجتني ابن عمي، وأنا كارهة فلم أزل حتى عطف الله بعضنا على بعض، واغتبط كل واحد منا بصاحبه، ثم نشأت لها بنية بنية، فلما أدركت حسدتني على زوجي ودبت في فساد ما بيني وبينه، وحسنت ابنتها في عينه حتى علقها وخطبها إليها، فقالت: لا والله لا أزوجك ابنتي حتى تجعل أمر امرأتك في يدي. ففعلت، أرسلت إلي: أي بنية، إن زوجك قد خطب إلي ابنتي، فأبيت أن أزوجه حتى يجعل أمرك في يدي. ففعل، فقد طلقت في 3، فقلت صبرا لأمر الله وقضائه. فما لبثت أن انقضت عدتي، فبعث إلي زوجها: إني قد علمت ظلم عمتك لك، وقد أخلف الله عليك زوجها، فهل لك فيه؟ فقلت: من هو؟ قال: أنا. وأقبل يخطبني، فقلت: لا والله حتى تجعل أمر عمتي بيدي. ففعل، فأرسلت إن زوجك قد خطبني، فأبيت عليه إلا أن يجعل أمرك في يدي. ففعل، وقد طلقت في 3، فلم نزل جميعا حتى توفي رحمه الله. ثم لم ألبت أن عطف الله علي قلب زوجي الأول، وتذكر ما كان من موافقتي، فأرسل إلي هل لك في المراجعة؟ قلت قد أمكنك ذلك. قال فخطبني فأبيت إلا أن يجعل أمر ابنتها في يدي ففعل فطلقتها ثلاثا. فوثبت العجوز فقالت أصلح الله القاضي. فعلت هذا مرة وتفعله مرة بعد مرة. قال فقلت إن الله عز وجل لم يوقف في هذا وقتا. قال ومن بغي عليه لينصرنه الله. وحدثنا أبو زيد النميري أنه حدث عن أبيه شبه عن وضاح بن خيثمة قال أمرني عمر بن عبد العزيز بإخراج من في السجن فأخرجتهم إلا يزيد بن أبي مسلم هدر دمي. قال فوالله إني بأفريقية قيل قد قدم يزيد بن أبي مسلم فهربت منه فأرسل في طلبي فأخذت فأتي بي. فقال يا وضاح. قلت وضاح. قال أما والله لطالما سألت الله أن يمكنني منك. قلت وأنا والله لطالما استعدت الله عز وجل من شرك. قال فقال والله ما أعاذك والله لا أقتلنك ثم والله لا أقتلنك ثم والله لا أقتلنك. والله لو سابقني ملك الموت إلى قبض روحك لسبقته السيف والنطع. قال فجاء بالنطع فأقعدت فيه وكتفت وقام قائم على رأسي بسيف مشهور. قول هنا روحك لسبقته إلى هنا انتهاء الجملة ثم قال السيف والنطع منصوبان على تقدير هات السيف والنطع. نعم. فأقيمت الصلاة فخرج إلى الصلاة فلما خر ساجنا أخذته سيوف الجند فقتل. وجاءني رجل فقطع كتافي بسيفه فقال انطلق. كتافي يعني الحبل الذي قيدت به. نعم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تكلم ملك من الملوك كلمة بغي وهو جالس على سريره فمسخه الله عز وجل فما يدرى أي شيء مسخ أذباب أم غيره إلا أنه ذهب فلم يرى. هذا موقوف عجيب المتن صحيح الإسناد فإسناده صحيح وفيه بيان عظيم عقبة البغي حتى يوجب مسخ صاحبه. وابن عباس ممن علم أنه كان يتحرز من أخبار بني إسرائيل وكان ينهى عن قراءة كتبهم. نعم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم قال إني لأجد في نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به. وقال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال لو رأيت رجلا يرضع عنزا فسخرت منه خشيت أن أكون مثله. هذان الأثران أيضا إسنادهما صحيح، الأول عن إبراهيم النخعي والثاني عن أبي ميسرة الكوفي. نعم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن قاووس عن أبي هريرة وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يزيد أحدهما على صاحبه قال سليمان بن داود عليه السلام لأطيفن الليلة بسبعين امرأة كلهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله عز وجل. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فنسي فطاف بسبعين امرأة فلم تلد امرأة إلا واحدة ولدت شق غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. هذا الحديث مخرج في الصحيحين مع روايته مرفوعا فإنه هنا موقوف وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا إلا أن ألفاظ الصحيحين اضطربت في عدة النسوة التي أراد سليمان عليه السلام أن يطوف بهن فوقع في رواية بسبعين وفي رواية بسبعين وفي بستين وفي رواية بمئة وفي رواية بتسعة وتسعين وكل هذه الألفاظ في الصحيح وأثبتها والله أعلم هو السبعون فكأنه هو المحفوظ ويكون من زاد عددا قربه إلى تمام المئة ومن نقص عددا وذكر الستين فلقربها من السبعين. نعم. حدثني عبيد الله بن جرير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني عقبة قال حدثني بديل بن ميسرة عن محمد بن كعب القرظي قال ثلاث خصال من كنا فيه كنا عليه: البغي والنكت والمكر. وقرأ: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. إسناده صحيح أيضا. وحدثني محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا عمي خليفة بن موسى عن شرقي بن قطامي قال وصى رجل من العرب بنيه فقال: اهجروا البغي فإنه منبوذ، ولا يدخلنكم العجب فإنه ممقته، والتمسوا المحامد من مكانها، واتقوا القدر فإن فيه النقمة. لا. قال ابن عائشة: سمعت من حدثنيه في إسناد ذكره عن ابن عباس قال: فخرت زمزم على المياه وكانت أعذبهن، ففجر الله فيها عينا غلظت ماؤها. هذا الأثر عن ابن عباس لا يصح، وبين ابن عائشة وابن عباس مفاوز، وماء زمزم هو أفضل المياه على وجه الأرض كما ذكره ابن السبكي رحمه الله تعالى في كلام له في الطبقات، وحق له أن يفخر لو صح ذلك، فإن الله عز وجل جعل له سرا اختصه به عن بقية المياه، والله يختار من أعيان المخلوقات ما يختصه بأنواع فضله كما بسطه ابن القيم في أول زاد المعاد. وقد اختص الله ماء زمزم دون بقية مياه الدنيا بفضائل ليست لغيره. قال ابن عائشة: وسمعت شيخا كان في الثقات في إسناد له قال: فخر بنو إسحاق على بني إسماعيل فقالوا: إن جدتكم إنما كانت أمة لجدتنا يريدون سارة، فوهبتها لجدنا، فلم يرضى الله عز وجل ذاك، فأوحى إليهم: تسخرون عليهم لأرفعنهم عليكم حتى ترغبوا أن يتزوجوكم. حدثنا عبد الله قال حدثني بهما محمد بن زياد عن ابن عائشة حدثنا عبد الله بن وضاح قال حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد في قوله: لا يريدون علوا في الأرض، قال: بغيا. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الأثر الذي تقدم في محله، وصرح فيه بأن سعيدا هذا هو سعيد بن جبير، وهو الذي يروي عنه جعفر ابن أبي المغيرة التفسير. وهذه الأحاديث والآثار المذكورة في هذا الكتاب تبين عظيم جناية البغي على صاحبه، وأنه يبادر بالعقوبة فيه، فمن أعظم ما تزال به نعم الملوك وأهل السلطنة وقوعهم في البغي، فإذا تمادوا في البغي عاقبهم الله سبحانه وتعالى ونزع منهم ما هم فيه، وكما يقع ذلك في أخلاق الملوك ويعاقبون به، فكذلك من اشتغل بأمر يتعبد الله عز وجل به فاستطال وبغى على غيره كمن يطلب العلم ويبغي ويستطيل بحق وبغير حق، فإنه يبادر بالعقوبة فيه ويحرم منه. والعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف، وأخلاق البغي من الأخلاق التي تنسب إلى البطش والشدة والجبروت، والعلم لا يناسبه ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة العلماء والمتعلمين أخبر عن حاله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فقال: إني لم أبعث متعنتا وإنما بعثت ميسرا. فالتعنت والشدة والغضة مما لا يليق بالعلم ولا بأهله، فما فوق ذلك من البغي والتعدي والجور والظلم من الأخلاق التي ينبغي أن يتخلص منها طالب العلم وأن يجاهد نفسه في ذلك. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.